بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في شرح المنار، شرح العيني على المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم انتهينا من أقسام وجوه البيان. بدأنا بوجوه النظم وذكرنا أنها خاص وعام ومشترك ومؤول، ثم ثنينا بوجوه البيان وذكرنا أنها قسمان، أقسام واضح الدلالة وأقسام خفي الدلالة. واضح الدلالة قسمناها إلى 4 أقسام: الظاهر والنص والمفسر والمحكم. وخفي الدلالة أيضا 4 أقسام: خفي ومشكل ومجمل ومتشابه. الآن سننتقل إلى القسم الثالث، وهو أقسام وجوه الاستعمال. يعني الإنسان المتكلم إخواننا عندما يستعمل اللفظ، إما أن يستعمله على وجه يكون فيه اللفظ حقيقة أو مجازا. طيب الآن إخواننا، هذا بحث طبعا لغوي وأيضا أصولي. اللفظ يا أخوان الأكارم، اللفظ ينقسم إلى قسمين. في عندنا لفظ اسمه لفظ مستعمل، وعندنا لفظ اسمه لفظ مهمل. اللفظ المستعمل هو اللفظ الذي وضعته العرب لمعنى، اللفظ وضع لمعنى، يقال لهذا اللفظ مستعمل، أي وضع بإزاء معنى، فإذا أطلق هذا اللفظ دل على معنى. طيب ثم بعد ذلك هناك ألفاظ موجودة، حروف وأصوات، لكن لو دققت لكن اللفظ ما له معنى. هذا ماذا نسميه؟ لفظ مهمل. إذا معنى هي أول تقسيم. اللفظ يقسم إلى قسمين: لفظ مستعمل وهو الذي وضع بإزاء معنى، ولفظ مهمل إذا لم يوضع بإزاء معنى. طيب اللفظ إخواننا إذا وضع لمعنى، أنا الآن أريد أن أتكلم بهذا اللفظ، العرب وضعت هذا اللفظ ليدل على هذا المعنى. أنا الآن إذا أردت أن أستعمل هذا اللفظ، فإذا أردت به المعنى الذي أراده الذي وضعه العرب له، شو بقول؟ أنا أردت بهذا اللفظ المعنى الذي وضع له. يعني الآن كلمة القمر وضعت في العربية للكوكب المنير في السماء. لما أنا بقول رأيت القمر في السماء، شو بسمي إيش؟ حقيقة. ليه؟ وذلك لأنني أردت بهذا اللفظ المعنى الذي وضع له عند العرب. طيب يا ترى لو أنا الآن أردت أن قلت إيش؟ رأيت قمرا في السرير، قصدي طفل صغير جميل جدا، قلت هذا قمر. طيب هو عمليا هل هذا هو المعنى الذي عند العرب؟ لا، بس شو منقول؟ هذا معنى آخر، هذا المعنى إخوانا غير المعنى الذي وضع له عند العرب. فنقول إخوانا إذا أردت باللفظ ما وضع له من المعنى، يكون اللفظ حقيقة، فنقول هذا لفظ حقيقة في هذا المعنى لأنه وضع عند العرب لأداء هذا المعنى. طيب وإذا أريد به معنى آخر، إذا أريد به غير المعنى اللي عند العرب، أردنا به معنى آخر، شو نقول إخوانا هنا؟ قال هنا قد بدنا نسأل بقى، إذا أردت باللفظ الواحد لفظ غير ما وضع له، إما أن يكون خطأ، وإما أن يكون نقلا، وإما أن يكون مجازا. اللفظ إذا أريد به غير ما وضع له، إما أن يكون خطأ، مثل أحيانا أم بتنادي لابنها، بدل ما تقول أحمد تقول خالد، هي قصد أحمد، شو تندى خالد؟ نقول أطلقت اللفظ الموضوع لهذا الولد شو أرادت به غيره. ما نسمي هذا مجاز، شو نسمي هذا؟ خطأ. أنا بدي أعطيني درهم، شو بدي أعطيني دينار، أنا أخطأت. هذا لا يقال له مجاز. ليه؟ لأنني أخطأت في ذلك، وهذا أول قسم. القسم الثاني أن العرب قد تنقل هذا اللفظ إلى معنى آخر. مثلا مثلا عندنا اصطلاحات شرعية، في عندنا هلا مثلا اصطلاحات يعني عرفية، فنقول هذا لفظ وضع في اللغة لهذا المعنى ثم نقل إلى معنى جديد. لما نقل إلى معنى جديد شو مسمي إخواننا؟ هذا منقول وليس بمجاز. لكن إذا أطلق اللفظ وأريد به معنى، ثم أنا استعملته في معنى آخر يرتبط بالمعنى الأول، يرتبط في مناسبة بينهما، هذا شو مسمي إخواننا؟ هذا المجاز. هلاحظ، أنا عندما رأيت إنسان كان شجاع، إنسان قوي كذا، شجاع، أنا رأيت أسدا يخطب على المنبر، هل الأسد يخطب على المنبر؟ طبعا لا. إذا أنا ما أردت به الحيوان المفترس المعروف، لا، وإنما أنا أردته به إنسان شجاع، وأخذت من وصف الأسد الشجاعة. فشو بنقول؟ هذا لفظ مجاز، أطلقت الأسد وأردت به إيش؟ الشجاع، فنقول هذا مجاز. مثل إذا قلنا قمر وردت به جميل، بلك فلان بحر علم، شو يعني؟ عالم كبير، هذا مجاز. وهذه إخواننا ألفاظ مجازية كثيرة جدا إخواننا، نستعملها نحن فيما بيننا، ويعني أحيانا بعض الناس بيستشكل أنه شو المعنى هذا؟ نقول هذا مجاز، يعني أردنا به لازم معنى، أردنا به معنى آخر وليس المعنى الأصلي الذي تفهمه عند الخطاب باللغة العربي. فإذا معنى إخوان الآن بنقول نريد أن نقسم اللفظ إلى قسمين، إلى حقيقة وإلى مجاز. ما المراد بالحقيقة وما المراد بالمجاز، وما حكم الحقيقة وما حكم المجاز؟ نعم، المبحث الأول الحقيقة، تعريف الحقيقة. وأما الحقيقة فاسم لكل لفظ كالجنس، أريد به ما أي استعمل فيما وضع له، خرج المهمل والمجاز. المهمل لم يضع لمعنى أصلا، والمجاز استعمل في غير ما وضع له. نعم، حكم الحقيقة وحكمها وجود ما وضع له، أي ثبوته خاصا كان أو عاما. تمام، الحقيقة قد تكون خاصة قد تكون عامة. جاء زيد ابن فلان، هذا خاص. جاء أولاد فلان، هذا عام. إذا معنى ذلك إخواننا الحقيقة قد تكون خاصة وقد تكون عامة، فإذا كانت خاصة حملناها على المعنى الخاص وأردناه بها، وإذا كانت عامة حملناها على المعنى العام وأردناه بهذا اللفظ. نعم، أمرا كان أمرا أو نهيا. تمام، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا. اركعوا، اركع إخواننا هذا أمر، وهو أمر بفعل مخصوص وهو الانحناء. المخاطب به من؟ أنتم المؤمنون، وهذا عام. إذا معنى ذلك أتى بلفظ واحد فيه جزئيتان، إحداهما تدل على الخصوص وهي لفظ اركع، والثاني على العموم وهي لفظ الواو الدال على المؤمنين. نعم، وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا أخوان أيضا لا تقتلوا هذا منهي خاص، النهي إخواننا خاص، فمر معنا أن الأمر والنهي من الخصوص، لكن الواو أيضا دال على العموم. ليه؟ المخاطب بها من؟ المؤمنون، وهذا عام. نعم، إذن المثال الأول اركعوا مثال لأمر خاص خوطب به جماعة المؤمنين، والثاني المثال الثاني لنهي خاص خوطب به جماعة المؤمنين، فكل منهما فيه خصوص وعموم. نعم، خاص في المأمور به وهو الركوع، والمنهي عنه وهو القتل. عام في المأمور والمنهي، المأمور مين؟ المؤمنون. نعم، المبحث الثاني المجاز. نعم، تعريف المجاز. وأما المجاز فاسم لما أريد به غير ما وضع له، أي معنى لم يوضع له، مفعل من جاز. مفعل أصل مجوز، حولناها إلى مجاز. نعم. أي متعد عن محل الحقيقة إلى محله. يعني مثل الأخوان الآن نقول جاز الإنسان من هذا الطرف من النهر إلى الطرف الآخر، جاز النهر. إذا انتقل من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بطريق جسر، طريق واسطة معينة، إذا معنى ذلك هذا المجاز أن تنتقل من المعنى الأول للفظ إلى معنى ثاني لمناسبة وعلاقة بينهما، بين المعنى الأول والمعنى الثاني. فإذا انتفت هذه العلاقة بين المعنى الأول والثاني شو بنسميه؟ بنسميه خطأ أو نقل. أما المجاز لا بد فيه من المناسبة. نعم. لمناسبة بينهما أي بين ما وضع له اللفظ وبين غيره الذي أريد به خرج به الهزل. الهزل إخواننا إذا إنسان يحكي كلام غير مفهوم، من هذا المجاز؟ لا، لأن هذا إنسان هازل، والهازل لا يقال له أراد كذا وكذا. نعم. حكم المجاز وحكمه وجود أي ثبوت ما استعير له خاصا كان، كقوله تعالى أو لامستم النساء. أو لامستم النساء، كلمة أخواننا اللمس الأصل اليد هكذا، أنا لمستك إذا معناه وضعت يدي عليك أو جسمي على جسمك، هذا اللمس. طيب، لكن يا ترى هل هذا المعنى مراد؟ الجواب لا، عندنا احنا مو هذا المراد. لكن شو مراد لكان؟ قال المراد هنا هو الجماع، أي جامعتم النساء. إذا معنى ذلك نقول هل هذا اللفظ الجماع من الملامسة معنى حقيقي هذا؟ الجواب لا، هذا مجازي. لمناسبة بينهما، لأن الجماع لا يخلو عن اللمس، لذلك شو من أطلق اللمس وأراد به لازمه أو ملزومه وهو الجماع. لذلك إخواننا نقول هنا أو لامستم النساء المراد بها الجماع. ليه؟ قال وذلك لأن الأمة أجمعت على أنه الجنوب له أن يتيمم عند فقد الماء، واستدلوا بهذه الآية. الأمة كلها أخواننا شو بتقول؟ الجنب إذا ما عنده ما شو بيساوي؟ بتيمم. نجابوها من الآية هي. إذا حملوا اللمس على إيش؟ حملوا اللمس هنا على الجماع. إذا معنى ذلك حملوا اللمس أخواننا على المجاز. لكن الشافعية أخواننا ماذا قالوا؟ يجوز أن تريد باللفظ الواحد المعنيين الحقيقي والمجازي، لذلك قالوا ينتقد الوضوء بالجماع وبمس المرأة المس العادي عملا بإيش؟ بالحقيقة والمجاز. وأما عند الأحناف شو قالوا؟ لا يصح أن يراد به المعنيان معا، يا حقيقة يا مجاز، الاثنين ما بيصير. لذلك لما أجمعت الأمة على حمل اللمس على المجامعة لم يبقى اللمس باليد مرادا. نعم. المراد الجماع وهو خاص أو عاما. إذا شو قال؟ وحكم الخاص إيه؟ وجوده أي ثبوت مستعير له، مستعير له خاصا أو عاما. عاما مثل إيش؟ قال كلفظ الصاع، لفظ الصاع. وين بالحديث لما قال لا تبيع الصاع بالصاع بالصاعين، لا تبيع الصاع بالصاعين. هل أنا الآن أقول هذا الحديث هل ينهاني أن بيع عن الوعاء نفسه؟ يعني أنا الآن لو عندي هلأ مثلا وعاء صاع وعندك أنت صاعين، لو تبيع هذا الصاع بصاعين تريد أبيع، اشتريت، شو الحكم؟ جائز، ما في إشكال. طب الحديث شو قال؟ لا تبيع الصاع بالصاعين. قالك لا يا أخي، ما أراد بالصاع هنا نفس الوعاء، وإنما أراد ما يكون في الوعاء من المواد، قمح أو تمر أو ما شابه ذلك. يعني لا تبيع شيئا يباع بالصاع بشيء يباع بالصاع إلا مثلا بمثل. هل هذا الكلام أخوانا هذا خلاف الحقيقة؟ الصاع هو الوعاء نفسه، فإذا أطلقت أنت الصاع وأردت به ما يحله هذا مجاز. لكن نقول إخوانا إيش هنا المراد؟ المعنى المجازي، وهذا عام. ليه؟ لأنه يشمل القمح والتمر والشعير والملح وغير ذلك، كله يدخل في إيش؟ في يعني في في عموم هذا الحديث. فهذا لفظ عام لأنه مجاز فيما يحل الصاع. مثلا لما نقول إخواننا تنزح البئر، تنزح البئر، لكن البير هي عبارة عن الجدران والقعر، هذا هو البير. فأنا شو بدك أن هذه بئر ليس فيها ماء، إذا البير ما هو الماء، البير هو هذا المكان. أنا شو عم أقول ينزح البئر، شو بينزح هذا الجدران؟ لا، قال لك إنما أراد بالنزح تنزح البئر أي ماءها مجازا. لما أنا بقول جرى النهر، شو هذا النهر؟ هو عبارة عن مكان جريان الماء، مكان جريان الماء. شو بقول لك؟ هذا النهر ما في مي، إذا مو النهر هو الماء وإنما هو مكان سيران الماء. أنا شو بقول؟ جرى النهر، جرى يعني كأنه المكان هو الذي يمشي، لكن لا، هذا مجاز أخي، أطلق النهر وأراد به ما يحله مجازا. نعم. المطلب الأول عموم المجاز. وقال الشافعي رحمه الله إنه هل يصح أن يكون المجاز عاما له أفراد كثيرة؟ نعم. وقال الشافعي رحمه الله لا عموم للمجاز، يعني هو عم يقول إخواننا أنه لا يصح أن يكون المجاز له أفراد، لابد أن يكون خاصا. ليه؟ لأنه بالأصل المجاز يعني اضطررنا إليه اضطرارا لإعمال كلام العاقل، فيحمل على الحد الأدنى وهو الخصوص، وأما حمله على العموم فهذا غير صحيح. هنا عم يصل من الشافعية، بس ننتبه إخواننا دائما لا يؤخذ قول المذهب إلا من كتبه. هذا الأصول، أصول إيش؟ أحناف. وعم ينقل عن مين؟ عن الشافعي. لا، إحنا نقول له الله يجزيك الخير، نحن نأخذ عنك إيش؟ أصول الأحناف. وأما الشافعي هذا منين؟ من كتب الشافعي. نعم. لأنه ضروري يصار إليه ضرورة توسعة الكلام. نعم. وهي ترتفع بدون العموم، وهي ترتفع الضرورة يعني بدون العموم، بحمل على الخصوص فقط. نعم. من عندنا قاعدة إخوان، الضرورة تقدر بقدرها، فإذا صحت مع الخصوص لا تحمل على العموم. نعم. فلا يصار إليه. وإنا نقول إن عموم الحقيقة لم يكن لكونها حقيقة، وإلا لما وجدت حقيقة إلا وهي عامة، وإنما الحقيقة عمومها لشيء آخر. مثل هلا مثلا قلنا نكرة في سياق النفي، نرجع العموم من النفي. نعم. بل لدلالة زائدة على ذلك، لأن كانت نكرة في موضع النفي أو غير ذلك. نعم. فإذا وجد هذا الدليل في المجاز والمحل يقبل العموم يثبت فيه كالحقيقة. وكيف يقال إنه ضروري وقد كثر في كتاب الله تعالى؟ تمام. وطبعا إخواننا القرآن فيه مجاز وكلام العرب فيه مجاز، وليس في هذا ضرر. البعض يقول لك إذا هلأ القرآن فيه مجاز، أنا شو بيعرفني بقى أنه هذا اللفظ أريد به الحقيقة أو المجاز؟ صار كل واحد بقى هلأ شو بيساوي؟ بيحمل اللفظ على المجاز وبيغير القرآن على كيفه. إن لا يا سيدي الكريم، هذا كلام مو صحيح. ليه؟ أنت الآن لو قرأت ضوابط فهم النصوص لعلمت أن القضية مو بهالشكل هذا. إخوانا الأكارم، اليوم هناك كثير من الناس من يأخذ قواعد الأصول ويذكرها في لقاءاته ومقابلاته على الإعلام وما شابه ذلك، وعنده قناعة أنه هالخطأ العلمي هذا ما بيعرفه إلا قلة من العلماء. لذلك هو شو بيساوي؟ بيحكي بلك هذا بعد إنه إذا سمعني إنه يرد علي، ما حيرد علي. وإنما العامة من الناس هذا يفعلون إخواننا، بيسمع إخوان يا والله مزبوط كلامه، يا والله مزبوط كلامه، لا مين لك مزبوط كلامه؟ كلامه خطأ 100%. لذلك إخواننا الآن أخطر شيء يخيف حقيقة يعني المستشرقون وأصحاب الزيغ، أن يتمكن المسلمون بقواعد ضبط النصوص، لأن الأمة إذا تعلمت كيف تضبط النصوص في فهمها فعندها أخوانا لن يستطيع المستشرقون التلاعب بالنصوص أبدا. صار لابد أن يلتزموا بقواعد فهم النصوص، وصار أخوانا لابد أن نعلم ذلك. فعندنا أخوانا الأصل في الكلام هو الحقيقة، ولا يصح الانتقال إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. طالما الحقيقة متيسرة ممكنة فلا بد أن نحمل لفظ على إيش؟ على معناه الحقيقي. ولا يصح أن نصير إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. نعم. وهو منزه عن العجز والضرورة. شو هو؟ كتاب الله عز وجل. يعني ربنا قادر. تفريع على أن للمجاز عموم. ولهذا أي لجريان العموم في المجاز جعلنا لفظ الصاعي في حديث ابن عمر رضي الله عنه لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين عاما فيما يحله. لأن حقيقة الصاع ليست مرادة لجواز بيعه بهما إجماعا. لجواز بيع الصاع بالصاعين إجماعا هذا جائز. أنا عندي وعاء مثلا بعتك بوعائين ما في إشكال أبدا إخواننا. نعم. أما الإشكال وين؟ أن أبيعك صاع من قمح بصاعين من قمح هذا في هذا ربا. والمراد ما يحله بإطلاق اسم المحل على الحال. وهو اسم جنس محلى باللام. وين الصاع اسم جنس محلى بال فيحمل على العموم. نعم. فيستغرق كل ما يحل فيستغرق كل ما يحله من المطعوم وغيره. والحقيقة لا تسقط عن المسمى. الآن إخوانا الحقيقة الفرق بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة لا تنفى عن المسمى. الآن إخوانا بقول الأب المباشر أبي المباشر هذا أب حقيقة، والجد يقال له أب هيك لكن إيش مجاز. إيه نعم. طيب أنا هل يصح أن أنفي كلمة أبي الأب عن الأب المباشر لك هذا مو أبي؟ لا ما بيصير. أما الجد بلك هذا أبوك لا الجدي هذا مو أبي. إذن يصح نفيها ليه؟ على إنها مجاز. إذن الحقيقة لا يصح نفيها أما المجاز يصح نفيه. وهذا فرق إخوانا علامة فارقة بين الحقيقة وبين المجاز. هل أنا أقول إخوانا القمر في السماء هذا مو قمر؟ لا. أما الطفل الصغير الجميل لك هذا مو قمر هذا طفل صغير. إذن يصح نفيه. لذلك إخواننا المجاز ينفى والحقيقة لا تنفى، وهذا من علامات الفرق بين الحقيقة والمجاز. نعم. أي لا يصح نفيها عنه بخلاف المجاز، فالأب لا ينفى عن الوالد، والجد يسمى أبا وينفى عنه. سقوط المجاز مع إمكان العمل بالحقيقة. نعم. ومتى أمكن العمل بها أي بالحقيقة سقط المجاز. تمام. لأن الخلف خلف لا يعارض الأصل. المجاز خلف والحقيقة أصل. نعم. فيكون العقد في قوله تعالى. الآن بناء على ذلك في عنا أمثلة. أولا كلمة العقد، كلمة العقد نبرر نقفنا إن شاء الله سألنا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.